والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. لو حبيت تعمل نفسك إعلامي وتعد تقرير كده عن حال الأمة وتاخد خليك بلاش تاخد مايك ولا مسجل إنما حتى خلي التقرير ده لنفسك خد فكرة كده عن اللي الناس بتفكر فيه واخرج بلاش ولا كده في المسجد يعني ان شاء الله نمر فيهم الخط انما اخرج بره المسجد دلوقتي هتلاحظ ايه؟ ستلاحظ ان الذين خارج المسجد نسبتهم قد ايه بنسبتهم في المسجد؟ كتير يعني تقدر تكون نسبه اللي في المسجد اللي خارج المسجد 10-20% مع احسان الظن خد بالك دول اللي بره دول برضه من المسلمين محمد بن احمد بن ابراهيم وهكذا يعني. طيب قول لواحد انا يعني نفسي احكي لك مشكلتك فاتفضل قول لي مشكلتك ايه واسال السؤال ده هو ل 10-20 على قد ما تقدر تسال السؤال ده حقيقي خليها يعني مهمتك بلاش اقول لك اللي خليها الاسبوع ده مهمتك اللي تقابل قول له ايه مشكلتك دلوقتي في الحياه هتسمع ايه؟ هتسمع كلام كتير يمكن أكثر من مثلا الغلاء مش عارفين نعيش مثلا هتلاقي سؤال أو ليه جواب على السؤال كل أي حد مهمتك إيه أو مهمتك إيه في الحياة أو مشكلتك إيه في الحياة أو اللي أنت عاوز منه يبقى هتلاقي مثلا قضية الغلاء نمرة اتنين تلاقي مثلا قضية الزوجة وعصيانها عصيانها لأم زوجها كانت مشكلتي مع زوجتي وبتعدي صوتها عليها وبتعمل كذا وقالي لما كيف تقرا كمان فاسمع الواحد التالت يقول لك ابني وعدم اهتمامه بيه وبعد ما صرفت عليه وربيت وعملت والكلام ده تالت يقول لك جار ومشاكل معاه ولما يعيش كذا وكتير والاخر يقول لك الظروف الصحيه السكر الضغط اللي كان ماشي يبقى دي كلها مشاكل قبلك في حواراتك مع الناس طيب هي دي مشاكل الناس في مشاكل اكبر من كده بس للاسف غايبه عننا بل بالعكس العنايه بها سبيل لحل تلك المشاكل التي يظن الناس انها كبرى مشاكل يعني أظن إن ممكن 1% زي ما الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. ها 1% بيقول لك والله مشكلتي اللي ما بصليش الفجر جماعة. وقليل جدا اللي يقول لك والله مشكلتي نفسي أقعد في المسجد كده وألاقي مقرأة وأسمع قرآن وأقرأ وأحاول أتعلم. واللي يقول لك نفسي كده زي زمان أدخل المسجد ألاقي درس كده في اليوم وأسمع كلام منه. واللي لا تسمعش الكلام ده كتير نادر ممكن 1 أو 2 أو 3 اللي تسمع منهم مشكلة المشاكل دي رغم ان دي مشاكل حقيقية ما تسمعش مثلا واحد يقول لك والله مشكلتي اني على وشك التعامل مثلا بالربا وانا اخاف من ذلك فادعو الله ان يتوب علي وان ييسر علي في حلال انا اخاف ان اقع فيه فضلا عن انه يقول لك انا مشكلتي ان انا اوقع في الربا من اساسه ما بتسمعش مثلا واحد يقول لك والله انا مشكلتي ان انا يعني قد اخذ ما ليس لي بحق. واحد ما بتسمعش مثلا يقول لك والله مشكلتي اني انظر نظره محرمه. ده انت ممكن تلاقي مثلا شاب بتقول مشكلتك يقول لك مشكلتي من اللي بحبها مش حاسه بيا. وانا طول الليل ما اعرفش اقول كلام البلد فيه ده. دي المشاكل الواقعيه الناس عايشاها على انها هي المشاكل الحقيقيه. المشاكل الحقيقيه في بعدنا عن الله تبارك وتعالى. هي دي المشاكل الاساسيه اللي ينبغي اذا اعتنى بها الانسان وسعى لحلها فانه مش هقول لك اتحاد يعني مش هقول لك مثلا انت لما تصلي الفجر يا جماعه هترجع تلاقي مثلا 1000% تحت مثبتك ما بقولش الكلام ده انما سيملا الله قلبك رضا والله تلاقي حبك حلو يوم ما تلاقي معاك هتصل ما فيش تقول الحمد لله انا احسن من غيري في المستشفيات سيملا الله قلبك رضا لما تتصل بالله عز وجل وتدعو يستجيب الله لك وتجد بركة دعائك. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيفرج الله همك ويزيح كربك وغمك. لما تقرأ القرآن تحس أنك اتصلت بالله تبارك وتعالى، لأن القرآن كلام الله وكلام الملك ملك الكلام، فتحس أنك فعلا اتغيرت حياتك. بعد ما كنت تهرس في الفاضل تقول فلان وعلان ومرة واحدة الحمد تعملها، هتلاقيك تقرأ بقى. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الله مش هيطلعوا، وصوتهم فيها كصوت الحرير أعاذنا الله. وبعدين وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني مش هيخرجوا منها، يتمتعون عطاء غير مجدود، يعني غير منقوص ولا ممنوع وهكذا. تقوم تحس الألم بالفرق. أنت عارف هو البشر ما كانش عندهم مشاكل، الأنبياء نفسهم ما كانش عندهم مشاكل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، 18 سنة في الملأ. فلما دعا قال الله فاستجبنا له. وين؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. تمام، يعني شوفي طب أولاده اللي راحوا وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا. يونس عليه السلام يبتلعه الحوت فلا ينسى ذكر الله ويعترف أنه وقع منه ما لا ينبغي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروه إلا فرج الله كرب. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وخرج من بطن الحوت. لا أظن يعني بسكة الندام اللي يعني إذا يعني سلكها الإنسان لا يعود، ولكن الله عز وجل غير الرابسة كله من أجل دعوة عبد صالح ونبي كريم يونس عليه السلام. زكريا عليه السلام يسأل الله الولد بعد أن بلغ من الكبر العتية، البعض يقول كان عنده 90 سنة، زوجته كان عندها 70 سنة، يعني أظن 70 دي استحالة تخلف، ده خلاص و90 دي خلاص، يعني هو نفسه رب إني وأنا العظم مني واستعار الرأس وشيبة خلاص، يعني زي ما يقول كده البلد، يعني الله المستعان. ومع هذا قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أصلحنا له زوجة، يعني البعض يقول يعني جعلناها صالحة للإنجاب، والبعض كانت سيدة الخلق فهداها الله. طب ليه كل ده؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كان لهم رصيد عند ربنا، ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أنت إن قلت مرة إنك صعبان عليك حال الناس وحال الأمة وإن فيه الناس والكلام ده، ما هو أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، مصيبة المصيبة من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذا نشوف هي دي القضية. أنت فاكر أيام كورونا مرة طلعت كده على يعني أربعة جيم شاب جزاه الله خير، يعني عاوز أعرف الناس اللي بيحصل إيه وإن إحنا نرجع لهم كده ماشي، يسأل شباب وفتيات يقول لهم أركان الإسلام كام؟ والله يا أخوان تسمع كلام عجب، يقول له الزكاة معرفش الحج الجمعة، يقول له طيب صلاة الصلاة اللي في رمضان اسمها إيه؟ تقول له صلاة ليلة القدر. ده بقول لك دول المسلمين، كان بيقول له اسم النبي ايه؟ قال له اسم النبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم نقول عثمان. لا يا اخوان، لا المصيبه في الجو. انت اذا اردت ان يغير الله ما بك، هو قانون رباني لا يتغير، ان الله لا يغير ما بقوم مسكين. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله، لما انت نفسك تقطع ما اعرفش اليهود بتعمل ايه، ما اعرفش ايه وانت قاعد يعني اسمع بقول لك معلش احنا بنصاحب بعض، هم دول نفسهم عارفين كده، يقول لك انتوا لن تنتصروا، احنا بقول انتوا عارفين، هم عارفين احنا هنملك الارض بفضل الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون، على احد التفسيرين ان الارض هي الارض التي نعيش عليها. فقولوا احنا عارفين انكم تملكوا الارض، ولكن لن يكون هذا حتى يكون على بكم في الفجر كعلمكم في الجمعه. هم عارفين بيه. يعني لا ينبغي أن تستعبدك ساعة نومك، اللي بقى طويل نام كويس واصحى الفجر، لا ينبغي أن تستعبدك يعني آلة محرمة عاوز تسمعها ولا عاوز تشوفها ولا ولا منظر محرم أصلاً والله ما بقدرش أمنع نفسي عنه أو شيء محرم بتاكله أو تشربه لا لا إحنا أكبر من كده إحنا رجال إحنا لنا هيبة نحن مسلمون أنت بالله قوي أنت مش ضعيف أنت ضعيف مع نفسك ده مش هيطرك ضعيف إنما قدر ربنا مع ربنا أنت بالله قوي أنت بالله عزيز أنت بالله غني أنت بالله لك من الإمكانيات ما ليست لغيرك من البشر فأحسن الاتصال بالله يكرمك الله عز وجل ويرفعك ويحكوك ويعطيك ويغير الله نواميس الكون من أجلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.